بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كما هو معلن عنه عندكم آداب الخلاء، وهو أمر ظاهره غسل. أنا سأتكلم الخلاء. ودين الإسلام دين كامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك في صحيح مسلم قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال: أجل. والخلاء لا ينفك عنه أحد من الناس، ولذلك هو موطن تحضره الشياطين وتكثر فيه الغفلة، والإنسان يرتب عليه عبادته وصحتها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وقد جاء الوعيد الشديد في التساهل في أحكامه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. وبناء على ذلك تنوعت آداب الخلاء وكثرت، فيها من الكثرة بمكان. والمتأمل في كل جزئية من أجزاء أحكام ديننا يرى الكمال العظيم والإعجاز المبهر لكل ذي عقل. فهو دين جاء لحفظ الأنفس والأديان والعقول والأعراض والأموال، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. فمن هذه الآداب العظيمة التسمية، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ويضاف إلى التسمية الاستعاذة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله. أعوذ بالله من الخبث أو من الخبث والخبائث. وفي الصحيحين من حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال. والخبث ضبط بالضم وضبط بالتسكين، وبالتسكين يا عم. أما الضم فهو جمع خبيث، والمراد به ذكران الشياطين. والخبائث الإناث منهن. وأما خبث بالتسكين فهو الشر، والخبائث الأنفس الشريرة. ولكن متى يسمي ويستعيذ؟ يقول علماء: إذا كان المكان معدا لذلك فيسمي ويستعيذ عند إرادة الدخول قبل الدخول. لرواية البخاري: كان إذا أراد أن يدخل قال بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأما إذا كان المكان في الفضاء في الصحراء فيكون في أول الشروع، كتشمير الثياب مثلا. فلما يقف في مكان ويريد أن يقضي حاجته فيه فحين يبدأ ويشمر ثيابه يسمي ويستعيذ. للرواية الأخرى: إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل. ولكن لو نسي التسمية متى يسمي؟ حكى الحافظ ابن حجر عن الجمهور أنه يستعيذ ويسمي في نفسه، وعن مالك الجواز مطلقا، وهذا يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما. الحكم الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وفي رواية: إذا خرج من الغائط. وهذا مستحب لأنه حكاية فعل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لماذا يسمي في البداية ويستعيذ ويقول غفرانك عند الخروج؟ التسمية والاستعاذة في أوله ليستر نفسه ويقي نفسه شر الجن، أما عند الخروج يسأل الله عز وجل المغفرة. ما المناسبة؟ يقول علماء: هنا فيه احتمالان وهما توجيهان للعلماء. الأول من باب تذكر الشيء بالشيء. كيف ذلك؟ قالوا أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يغفر له إثمه في الآخرة وفي الدنيا أيضا. وقيل يستغفر عن الفترة التي مضى فيها وهو جالس من غير ذكر الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا بعيد، فيه نظر، لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وإذا كان كذلك فإنه لم يعرض نفسه للعقوبة حتى يستغفر. ولكن هذا صحيح إذا كانت العلة هذه فحسب، ولكن كما قال ابن تيمية رحمه الله: لأن الخلاء مظنة الغفلة والوسواس، فاستحب الاستغفار عقيبه. فالإنسان لا شك أنه سيغفر، صحيح أنه ينقطع عن ذكر الله، ولكن تصيبه غفلة ويوسوس في أمور كثيرة، وهذا واقع وظاهر عند الناس، فاستحب له أن يستغفر. الأمر الثالث من السنة: تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. قال ابن تيمية: لأن اليمنى أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة، وأحق بالتأخير عن الأذى، ومحل الأذى كذلك. وأدلة هذه القاعدة كما يقول العلماء كثيرة في الشرع، فاليمين تستخدم في الطيبات، والشمال تستخدم فيما عدا، يعني فيما يخالف ذلك. الحكم الرابع من آداب الخلاء: الابتعاد لقضاء الحاجة والتستر. فقد قال جابر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. كم يمشي؟ حتى يغيب فلا يرى، فلا يرى. وفي رواية: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وفي حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. كم يمشي؟ يقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى المغمس. قال نافع: والمغمس ميلين أو ثلاثة من مكة. وعن يعلى بن مرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته، فقال لي: ائتي تلك الأشاءتين. قال الراوي: يعني النخل الصغار. فقل لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا. قال: فاجتمعتا، فاستتر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته. ثم قال لي: قل لهما: لترجع كل واحدة منها مكانها. فقلت لهما فرجعتا. رواه ابن ماجه. هنا قريب أم بعيد؟ قريب، ولكن هنا في ماذا؟ في ساتر. هناك ليس ساترا فابعد النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك قال الخطابي رحمه الله: البراز بالباء المفتوحة اسم للفضاء الواسع من الأرض. وفيه من الأدب استحباب التباعد عند الحاجة عند حضرة الناس أو عن حضرة الناس إذا كان في براح من الأرض، ويدخل في معناه الاستتار بالأبنية وضرب الحجب وإرخاء الستور وأعماق الآبار والحفائر ونحو ذلك من الأمور الساترة للعورات وكل ما ستر العورة من الناس. فإذا كان في هناك ساتر ما في داعي للإبعاد، أما إذا لم يكن هناك ساتر في صحراء مبسطة انطلق حتى لا يراك أحد. الحكم الخامس: عدم رفع الثوب قبل الدنو من الأرض. فقد قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. قال ابن تيمية رحمه الله: لأن ذلك جهده في ستر العورة المأمور بها، يعني لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ولهذا كره أن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لأن كشف العورة إنما أبيح للضرورة أو للحاجة فيقدر بقدرها. وكشف العورة قبل الدنو من الأرض يقول العلماء إما أن يكون الإنسان خاليا ليس عنده أحد، أو يكون معه أحد. فإذا كان معه أحد لا يجوز له أن يكشف عورته قبل أن يدنو من الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. رواه مسلم في باب تحريم النظر إلى العورات. فإذا كان إنسان معه أحد لا يجوز له أن يرفع ثوبه، أما إذا لم يكن معه أحد فهل يجوز أن يرفع ثوبه وهو واقف؟ هذه المسألة تنبني على مسألة أخرى، وهي كشف العورة والإنسان خال لوحده في الحمام مثلا. هذه فيها ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله: الجواز والكراهة والتحريم. قال البخاري رحمه الله: باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة. باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة ومن تستر والستر أفضل. وهذا هو الراجح في المسألة: جواز التعري والإنسان لوحده ولكن التستر أولى. ثم قال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يتستر منه من الناس. ثم ذكر في هذا الباب حديث أبي هريرة قال: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا إذ سقط عليه جراد من ذهب. بينما أيوب يغتسل عريانا، فيه جواز الاغتسال والإنسان عار. وذكر حديثا عن موسى في قصته أن بني إسرائيل جاء في سبب نزول هذه الآية من الأحزاب: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. يقولون موسى لا يغتسل لوحده إلا لأنه آدر في عيف خصيته. فبينما موسى عليه الصلاة والسلام خلى يوما وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فمشى الحجر بثيابه، فخرج موسى يركض خلف الحجر يقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر. فمر بالملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل، فبرأه الله مما قالوا، فكان يغتسل عريانا. فالراجح الجواز والأفضل التستر، هذا مذهب جمهور العلماء. ولذلك روى البخاري عن ميمونة قال سترت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة. وميمونة ما موقعها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ زوجته. قال الإمام ابن رجب فهذا الحديث مما يستدل به على التستر في الاغتسال في الخلوة، لأن اغتسال الرجل مع زوجته كاغتساله خاليا، ليس بين الرجل وامرأته عورة. الحكم السادس التخلي في طريق الناس وظلهم ونحو ذلك. التخلي في طريق الناس وظلهم ونحو ذلك. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وفي حديث معاذ قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. هذه الأمور منهي عنها في حال قضاء الحاجة، واللعن يدل على تحريم ذلك، فالإنسان إذا فعل ذلك لعنه الناس. فالطريق اللي يمشى ويسلك أو مكان سقاية الماء أو الظل الذي يجلس تحته الناس فيستظلون به، وقاس عليه العلماء مكان مشمس الناس في الشتاء والشجرة المثمرة المقصودة. هذه الأمور لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته تحتها، لأن فيه أذية الناس وفيه تسبب لحلول النعنة وحصولها من الناس على الفاعل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. الحكم السابع البول في المستحم، يعني مكان ما تغتسل وتتحمم، فهذا منهي عنه. قد روى أبو داود رحمه الله من حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. روى ابن ماجه عن أحد الأئمة والرواة أنه قال إنما هذا في الحفيرة، فأما اليوم قال فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، والآن ماذا؟ السراميك. قال فإذا بال فأرسل عليه الماء لا بأس به. وعكسه بعضهم كالنووي قال إذا كانت الأرض صلبة فلا، وإذا كانت الأرض رخوة فنعم، لأنه ينزل فيمشي في الأرض والماء ينزله أكثر. والأولون قالوا لا، إذا كانت الأرض رخوة سيبقى في المستحم أو سيرجع يعني عليه ويتأذى. وعلى كل الكراهة متحتمة مطلقا من باب أولى، لأن جاء في رواية بعض الحديث وإن كان فيها ضعف ولكن معناها صحيح، قال فإن عامة الوسواس منه الذي يبول في مستحمه ثم يغتسل يبقى في شك هل أصابه شيء أم لا، والوسواس في الناس منتشر خاصة في هذه الأيام إلا من رحم ربك. فالأولى عدم ذلك امتثال لقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا حديثان وردا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأول من حديث أميمة بنت رقية قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. هذا فيه أن يجوز الإنسان يتخذه مكانا، لأن في البيوت ما كان حمامات في البيت، إنما كان يخرجون للفضاء، وفي الشتاء أو في وقت إنسان محتاج يحتاج إلى إناء تحته يبول فيه. قال ويضعه، قالت ويضعه تحت السرير. هذا فيه دلالة على جواز ذلك. ولكن جاء في حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول ولا يبولن في مغتسل. لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول. والحديث الأول كان له إناء يبول فيه فيضعه تحت السرير. ما وجه الجمع بين الحديثين؟ الحديث صحت ليس بينها تعارض. يقول علماء الجمع بينها بأن يحمل حديث عبد الله بن زيد على أن المراد بانتقاع البول نهى لا ينقع بول في بيت، المراد بانتقاعه طول مكثه، فلا يعارض حديث أميمة لأن ما يجعل في الإناء لا يطول مكثه، بالليل ثم بالنهار يصب في مكانه المخصص له ونحو ذلك. الحكم الثامن البول في الماء الراكد. فقد روى مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، والماء الراكد هو الماء الذي لا يجري. وفي رواية أخرى لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري. والراجح تحريم ذلك سواء كان الماء قليلا أم كثيرا. أما القليل فلا شك في ذلك لأنه ينجسه، وأما الكثير فهذا يبول وهذا يبول فيتضرر الناس. وذلك النووي رحمه الله قال والذي ينبغي أن يقال بالتحريم، وهذا هو الراجح والله أعلم ولو كان كثيرا. طيب المسألة التاسعة والحكم التاسع البول قاعدا وقائما، ما حكمه؟ هل الإسلام جاء بهذه الأمور؟ ترى لا تستغربوها. ما حكم البول قائما والإنسان قائم؟ ما حكمه؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز؟ ها؟ الله جاي شيخ. روى البخاري في صحيح من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال. أتى صباطة قوم، والصباطة هي مكان تجمع الزبالة، قال كما يقوم أحدكم، يعني أنتم إذا بلتم ماذا تفعلون؟ ها تقوموا. بل كان العرب يعيبون على من يجلس ويبول، فقد ثبت في الأحاديث أن النبي جلس يبول فقال انظروا يبول كما تبول المرأة. قال أتى صباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال. هذا الحديث بوب عليه البخاري باب البول قائما وقاعدا. ثم قال حافظ ابن حجر رحمه الله قد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، قال وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش. قال والله أعلم، ولم يثبت عن يقول ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي. فالبول والإنسان قائم يجوز بكم شرط؟ شرطين. الشرط الأول أن يأمن انكشاف العورة ونظر الناس إليه. الشرط الثاني أن يأمن الرشاش. الحكم العاشر وجوب الاستنزاف والتستر من البول، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وفي الصحيحين وقد بوب البخاري في صحيحه باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. ثم روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من الأنصار فسمع صوتا من قبر فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فمن الكبائر ألا يستنزه الإنسان من بوله فيعجل ولا ينظف نفسه. والحكم الحادي عشر النهي عن مسك الذكر باليمين حال البول والاستنجاء باليمين، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، وفي رواية لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وهذا الحكم خاص بالبول فحسب، أما ما عدا ذلك فمباح. والتفصيل عندكم. قال حافظ بن حجر رحمه الله في باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال البخاري، قال أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد، قال بحالة البول فيكون ما عداه مباحا. الأمر الثاني عشر وأنا أختصر جدا ترى إذا مش براحتي خلاص بنتهي الآن. الاستنجاء بالماء والحجارة. أما الاستنجاء بالماء فهذا أمر مجمع عليه عند المتأخرين خاصة، وإن كان فيه خلاف يسير في الزمن الأول. فالاستنجاء بالماء مطهر كما ثبت في الصحيحين ووبع البخاري حديث أنس كنت أنا وغلام نحوي، يعني ذكر حين يذهب النبي للغائط ولقضاء حاجته يحملون معهم إداوة فيها ماء، قال فيستنجي بالماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء. وقول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا نزلت في أهل قباء، كانوا يجمعون مع الحجارة الماء، ولذلك قال ابن القيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء وبالحجارة وبهما. فالاستنجاء بالماء حق ثابت. أما الاستنجاء بالحجارة وهو ما يسمى بالاستجمار فهذا أيضا لا خلاف فيه إذا كان ينقي، أما الأثر فلا يؤثر. ولكن يشترط فيه أن لا يقل عن 3 أحجار وأن يكون وترا، أن لا يقل عن 3 أحجار وأن يكون وترا. فيجوز الاستنجاء بكل طهر ما عدا العظم والروث والرجيع والحمامة وهو الفحم. ويقول الفقهاء وكل ما هو محترم مثل الطعام والخبز ونحوه. ويقول الفقهاء أيضا ولا بشيء متصل بالحيوان كذيل البقرة أو أذن السخلة، هكذا يقول الفقهاء. فلا يستنجي بهذا، لا تستبعدوا ثلاثة يقع تعرف الناس. الحكم الأخير، أما الكلام في وقت قضاء الحاجة هذه مسألة أخرى، كثير الحكام قضاء الحاجة وآداب الخلاء كثيرة. مسألة الأخيرة وهي كبيرة ولكن أعطيكم الخلاصة، استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها، وفي رواية ولا يوليها ظهرا ولكن شرقوا وغربوا، وفي رواية قال سلمان في صحيح مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. وجاء في حديث حديث جابر وحديث ابن عمر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام استدبر القبلة في حديث جابر، وفي حديث ابن عمر استقبل القبلة قبل موته بعام. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله بناء على اختلاف الآثار إلى 5 أقوال. القول الأول التحريم مطلقا، والقول الثاني الجواز مطلقا، والثالث التفصيل فيجوز في البنيان ولا يجوز في الفضاء، والرابع جواز الاستدبار فقط، والخامس جواز الاستقبال. وأرجح الأقوال قولان: القول بالتحريم المطلق نظرا لحرمة الكعبة، والثاني القول بالتفصيل وهو مذهب جمهور العلماء عليهم رحمة الله. والأحوط كما قال أبو أيوب فأتينا الشام فوجدنا محاريط مراحيط جهة القبلة فكنا ننحرف ونستغفر. فالأولى في البنيان الإنسان لا يستقبل أو يستدبر، أما في الفضاء فهو ممنوع لا شك من ذلك. هذا ما يتعلق ببعض أحكام الخلاء. فنسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب دينه وأن يفقهنا في شرعه ويجعلنا من المتبعين سنة نبيه، وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. ففي سؤال شيء؟ لا ما في شغلة. نعم شيخ. ما حكم السؤال؟ سكر الميكروفون أطفي. يعني يقول ما حكم أن الرجل يغتسل مع امرأته في مكان واحد ثم ما بعد الاغتسال، هل يجوز أم لا؟ سئلت عائشة رضي الله عنها عن نظر الرجل إلى امرأته يعني إلى عورتها، فقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه وهما جنوبان، فأقول دع لي ويقول دعي لي. فيجوز الإنسان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد ولو في الحمام. التكملة عندكم. وهذا الأمر لا شك أنه يعني أهل يعني الفقه والدراية يقولون هو يعني من أمور التي تستجلب ود الزوج وود الزوجة، وفي حسن عشرة وأمور كثيرة. هذه الأمور يغفل عنها كثير من الناس، وهي موجودة في الأحاديث وفي السنة وفي أقوال السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وهذا الأمر لا يستحيا منه. الناس في أمور كثيرة حفظكم الله ليس فيها استحياء، والحق جاء بها والعلماء عليها فيتحرجون منها، وأمور ينبغي أن يستحيا منها فلا يستحيوا منها، ويرون أنك إذا تكلمت بها كأنك تكلمت في أمر عظيم، مع أن الأمر كان هينا. يعني أضرب لكم مثال صغير، ما أظن أحد منكم يستطيع أن يفعل ذلك ويقوله. يقول أبو كبشة، اسمعوا كبشة رضي الله عنه، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ثم خرج وقد اغتسل، جالس عند أصحابه، دخل ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا يا رسول الله أحدث شيء؟ فقال مرت بفلانة فوقعت في نفسي شهوة النساء فدخلت لبعض نسائي فأصبتها، فكذلك فافعلوا فإن من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. هل ممكن يستطيع جرأة يتكلم الكلام؟ هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بمجمع من الصحابة، فكذلك فافعلوا. لما جاء جابر في السفر من السفر ولقد لقيه النبي عليه الصلاة والسلام، سأله هل تزوجت أم لا، فذكر له كذا كذا، قال ارجع إلى أهلك فلاطفهم، ثم الكيس الكيس، وقالوا لآخر ثم شأنك وشأنهم. وآثار في هذا الباب كثيرة جدا، ولكن أقول لكم في أمور في المجتمع ينبغي أن تصحح، انفلات أخلاق، تبرج فاحش، فتن، أمور كثيرة هذه ما تجوز في ديننا. أمور مباحة لك حلال عليك، خذ راحتك كما تشاء. الإسلام وسع عليك في جانب، ولكن في جانب آخر ضيقه، فلا توسع المضيق ولكن لا تضيق الواسع أيضا. خلاص ها هي. يقول في حاجتين منهي عنها، اصبر. الحاجه الاولى، لا، اولا لا يكون قضاء الحاجه في ضد اتجاه الريح. الحاجه الثانيه، جحر الحشرات لا تجعلها مكان تجربه واستعراض عضلات فتريد ان تخرجها بما لا تخرج به فتصيبك بأذى، هذا صحيح. كل ضرر ممنوع. الأول اتجاه الريح قد يأتيك بأشياء تتأذى من البول، والآخر قد تصيبك منه أذى ولدغة، وهذا تتجنب منه، وهذا أمر مفروغ منه، والناس فطرة يتجنبونه فطرة، هذا ما في شك في هذا الأمر، هذه معمول بها، الناس لا توصي حريصا، الناس يعملوا بهذه الأمور. جزاك الله خيرا. كيف؟ فقد كذب أو فلا تصدقوه. حديث عائشة صحيح؟ الصحيح؟ صحيح حديث؟ إيه صحيح، ما في شك. ولكن عائشة قالت ما رأت، وحذيفة قال ما رأى، وكلهم عدول صادقون ولا تناقض بينهما. فالنبي في غالب أحيانه معي يبول جالسا ولكن بال قائما لبيان الجواز، فنقول يجوز. فرق نقول سنة ومستحب ونقول يجوز أن تبول قائما، يعني من بال قائما هل أثم أم لا؟ لا يأثم معي؟ لا يأثم. النبي صلى الله عليه وسلم بين الجواز. نعم، أحسنت على هذا السؤال. نعم، لا يعني قول بعض الناس خاصة لما يذكر علي رضي الله عنه وأرضاه وإمام الهدى، حبه إيمان وبغضه كفر ونفاق رضي الله عنه وأرضاه، يقولون كرم الله وجهه. وعلي رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، وهو في المرتبة في الفضل الرابع، فضلهم في مرتبتهم في الفضل كمرتبتهم مرتبتهم في الخلافة، فأفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني ذكر العشر المبشرين، وقال ابن عمر: كنا نقول أفضل الأمة بعد النبي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ورسول بين أظهرنا، ولا يقول شيئا. بل سأل محمد بن حنفية أباه علي رضي الله عنه فقال: يا أبتي، أي الناس أفضل؟ قال: يا بني، أو ما تعلم أبو بكر؟ قال: قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن يقول عثمان. قال: قلت: ثم أنت يا أبتي؟ قال: أبوك رجل من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. فعلي رضي الله عنه وأرضاه إمام هدى ورشد، وكرم الله وجهه. وسبب هذا القول من بعض العلماء والعوام أنه لم يسجد لصنم قط، فالله كرم وجهه من أن يسجد لصنم، وهذا لا صحيح. فعلي نشأ صغيرا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وتكفل به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا ليس هو منفرد بها، بل أبو بكر رضي الله عنه لم يسجد لصنم في الجاهلية، والذي نشأ في الإسلام وفي بيت النبوة ولم يسجد لصنم أعجب أم الذي عاش في الجاهلية ورأى الأصنام ولم يسجد لها؟ لا شك. ولذلك نقول كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضي الله عنهم أعلى مرتبة من كرم الله وجهه. ولذلك جاء في الآية: ورضوان من الله أكبر. وجاء في الحديث في الصحيح لما الله عز وجل سأل أهل الجنة: هل تزيد أريدان شيء أزيدكم؟ قال: فأحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فالرضوان أعلى درجات درجات، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.